مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية يستمع إليها من المبتهل الشيخ عبد الرحيم ذوي ظهر. كان بيت رسول الله كان حبكم فرض من الله في القرآن أنزله أوصاف له لن تعرفه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون.